الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. رواه البخاري تعليقا. وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس بقوله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال: سبقت لهم السعادة. وفي سنن أبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فقاله زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجموعة من الأحاديث والآثار كذلك لها تعلق بالقدر، ووجه تعلقها أنها فيها ما جبل الله، الحديث الأول، ما جبل الله عز وجل الأشج عبد القيس على هذين الخلقين، وذلك معناه أنه خلق وفيه هذه الأخلاق أو هذين الخلقين. ولا ينافي ذلك أن الإنسان يكتسب، ولهذا سأل رضي الله عنه وأرضاه بقوله: تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ ولهذا قال العلماء: الأخلاق تأتي للإنسان من طريقين: طريق يكتسبهما الإنسان بما فطره الله عز وجل عليه، فتجد هذا شديد وهذا رفيق، وتجد هذا غضوب وهذا ليس بكذا بغضوب، بل تجده دائما مسرور، وتجد هذا كذلك كما هي في الأخلاق الجسدية كذلك في الأخلاق المعنوية، هذا قوي وهذا ضعيف، وهذا أسود وهذا أبيض، كذلك الأخلاق. ووجه آخر أن بعضها يكتسب، فهذا الضعيف إذا مارس الرياضة وأعمال القوة فإنه يصير ماذا؟ قويا. وكذلك ذاك الغضوب إذا روض نفسه على أن يكتم غضبه ويتكلف السرور فإنه يكون معه هذا الخلق. وكذلك الحلم والصبر وغيرها من الصفات، ومن ذلك الحلم والأنا. فجبل الله عز وجل هذا الصحابي بهذين الخلقين. ولا ينافي ذلك أن الإنسان يكتسب هذين الخلقين، فهذا بقدر الله، وأعمال العاملين بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن فضل الله واسع، قد يكرم الله عز وجل بعض الناس ببعض الصفات الحسية أو المعنوية، فإذا أكرم الله عز وجل بعض الناس ببعض الصفات فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن حافظ عليها بقيت، وإن لم يحافظ عليها ذهبت. كما هذا يقال في الصفات الجسدية والحسية، كذلك يقال في الصفات المعنوية. بعض الناس يجبل على الكرم، فإذا حافظ على هذه الصفة واستعان بها بقيت فيه، ولكن إذا خالط أهل البخل كرمه سيقل أم سيبقى؟ ها؟ سيقل. خالط أصحاب البخل سيقل. إنسان ليس له رغبة بالشر، حاله بالغالب منزوي، ما يحب الفوضى والشر الذي عند بعض الناس، جبل على هذا، ولكنه إذا خالط الأشرار سيكون عنده من الشر وسيأتيه ولو قليلا. وهكذا قل: فما أعطاك الله عز وجل مما أكرمك الله عز وجل به، فإن حافظت عليه وبذلت أسباب حفظه حفظها الله لك، فأنت مأجور في المحافظة على الصفات الجميلة التي أعطاك الله عز وجل. وإذا لم تحافظ عليها فإنك ماذا؟ تحاسب وتعاقب على ذلك. وهكذا كذلك قل في الصفات السيئة، فإنك إذا جاهدت نفسك بدفعها أجرت على هذه المدافعة. أنت جاهدت نفسك على الغضب، جاهدت نفسك بدفع الحزن، وجاهدت نفسك في دفع كذلك الصفات الأخرى السيئة، فأنت مأجور على هذه المجاهدة وإصلاحك لنفسك. ولله حكمة كذلك في وجود هذه الصفات، قد تكون هذه الصفات تصل إلى الإنسان بالتوارث، تصل إلى الإنسان بالتوارث، يرثها الإنسان من آبائه وأجداده، وهذا موجود، أو يكون لها أسباب كذلك أثناء الحمل، كما يقولون إذا كانت المرأة في حزن قد يأتي هذا الحزن للمولود في حملها وفي أوقات خاصة، وغير ذلك مما جاء معناه في الشرع ويؤيده العلم الحديث. فالله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لوجود هذه الصفات، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان ليس محاسب على أعماله، وأنه كذلك ليس مطالب بشيء، بل هو مطالب. فما أعطاك الله أنت مطالب بالمحافظة عليه وبكذلك تكثيره، وما حرمت أو لم تجده عندك فأنت مأمور بتحصيله. فصفات الخير أنت مطلوب بتحصيلها، وصفات السوء والشر أنت مأمور بدفعها. وحديث أبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق، كذلك المقصود منه، والحديث كما ذكر أورده البخاري معلقا ووصله الإسماعيلي في المستخرج وغيره بإسناد صحيح. ما معنى الحديث المعلق؟ عن من الحديث المعلق؟ حديث المعلق أن يحذف راوي أكثر من أول إسناد. طيب، إذا حذف من شيخ الشيخ فذكر المؤلف الشيخ، ثم حذف شيخ الشيخ معضل، إذن هو معضل منقطع؟ لا، شيخ الشيخ فما فوق معضل، نعم على التوالي. شيخ قلت أنت أن يحذف، ماذا قلت؟ من أول السند. الأولى أن يقال أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، لأن من أول السند عام يشمل أن يحذف الشيخ أو لا يحذف الشيخ، ولكن من شرط الحديث المعلق أن يحذف الشيخ فأكثر، فهذا هو المعلق، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر فيكون معلقا. والبخاري رحمه الله في الغالب يورد الحديث المعلق لأحد أمور ثلاثة: إما أنه يورده وهو ليس على شرطه، ليس على شرطه فلا يريد أن يدخله في كتابه وهو ليس على شرطه، لأن للبخاري شروط أشد من شرط الصحة، كما لا يخفى عليكم، يسأل عن أحاديث خارج الصحيح فيصححها، ما أكثر الأحاديث التي صححها خارج الصحيح، أليس كذلك؟ أين؟ في الترمذي على سبيل المثال، يقول أبو عيسى فسألت عنه محمد بن إسماعيل فقال هذا أصح حديث، أو يقول هذا حديث صحيح، أو يقول هو عندي حسن هو أصح من حديث كذا ونحو ذلك. ولذلك له شروط شديدة في صحيحه، فهذا أحد الأسباب يورده معلقا، أنه ليس على شرطه، وثانيا أنه قد يكون ضعيفا ولكن معناه صحيح، ضعيف لكن معناه صحيح، فيورده لأجل أن يستدل به على معنى معين، وهذا المعنى دلت عليه عمومات أو أدلة، ولكن بهذا اللفظ لم يصح. مثال الأول هذا الحديث الذي بين أيدينا: جف القلم بما أنت لاق، هذا إيش؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ صح مرفوعا، ليس على شرطه لكنه صحيح، لكنه صحيح. وقد يكون ليس بصحيح، مثل حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا الحديث رواه بعض أهل السنن وهو ضعيف السند، سناده ضعيف، لكنه ماذا؟ معناه صحيح وليس بالصحيح، معناه صحيح، ولهذا ورده البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة، فهو باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فأورد حديثا معلقا، وذكر حديث ابن عباس في مروره بعض الصف ولم ينكر عليه أحد. الشاهد هذا سبب آخر. وسبب ثالث: قد يورد الحديث المعلق للاختصار إذا ذكر إسناده قريبا، إذا ذكر إسناده قريبا فلا يريد التكرار، وهذا قليل، والغالب الأول والثاني والله أعلم. والشاهد فيما يتعلق بما ورده الإمام ابن القيم رحمه الله هنا: جف القلم بما أنت لاق، يعني أن كل ما يعمله الناس قد كتبه الله سبحانه وتعالى، قد جف القلم منه، وهذه الكتابة لا تنافي عمل العاملين كما تقدم معنا. وهكذا كذلك أثر ابن عباس في تفسير الآية قال: سبقت لهم السعادة، يعني في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينفي عمل العاملين وطلبهم لأسباب السعادة. وهكذا حديث أبي داود وهو موقوف عن عدد من الصحابة وروي مرفوعا، وصحح أكثرهم هذا الحديث موقوفا لا مرفوعا، ومعناه ثبت في أحاديث أخرى مرفوعة كحديث ابن عباس المشهور. والشاهد أنه لا يتم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، أي بمراتبه الأربعة التي دلت عليها عمومات الأدلة من الكتاب والسنة. وما هي المراتب الأربعة؟ وين عبد الله موجود؟ عبد الله ما هي المراتب الأربعة؟ مراتب القدر الأربعة: أولها إيش؟ ها؟ العلم. ثاني كتابة. جية الخلق. طيب، وقوله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك ما أخطأك لم يكن يصيبك، كذلك هذا من القدر، أن الله عز وجل ما كتبه وقدره فهو الذي يكون، فلذلك يكون المؤمن في ثقة بالله عز وجل ويقين أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وهذا أصل من أصول الدين، ولهذا قال ولو مت على غير هذا لدخلت النار، لأنه من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.